اللهم إن كان الشك في أن ليلة القدر فيها أو فيما تقدمها وابع فإنه فيك وفي وحدانيتك وتركيبك وتزكيتك الأعمال الزائل وفي أي الليالي يتقرب إليك العبد لم تبعده وقبلته وأخلص في سؤالك لم ترده وأجبته وعمل الصالحات شكرته ورفع إليك ما يرضيك ذكرته ولنا تركيبك يعني تركيبك المخلوقات. اللهم فأمتنا في ليلتنا بالعون على ما يدلك لديك وخذ بنواصينا إلى ما فيه القربى إليك وأسبغ من العمل في الدارين سعينا ورجلنا من جودك بخيراتها عطيتنا وأزل عائلتنا وأزل ذنوبنا بالتوبة وأخرجنا من خطايانا بسعة الرحمة واغفر لنا في هذه الليلة ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات غفران متنزه عن عقوبة الضعفاء رحيم بذوي الفاقة والفقراء جاد على عبيده جواد على عبيده شفيق بخضوعهم وجلتهم رفيق لا تنقصه فثبت عليهم ولا يفطره ما يغنيهم من صنيعه إليهم. اللهم اقض ديننا ودين كل مديون وفرج عنا وعن كل مكروب من المؤمنين وأصلحنا وآلينا وولدنا وأصلح كل فاسد وانفع مننا واجعل في حلالنا الطيب الهني الكثير السائق من رزقك عيشنا ومنه لباسنا وفيه منقلبنا واضرب عن المحارم أيدينا من غير قطع ولا شل وألسنتنا من غير خرس وآذاننا من غير صمم وعيوننا من غير عمى وأرجلنا من غير زمانة وخروجنا من غير إخبار وبطوننا من غير وجع وسائر أعضائنا من غير خلل وأوردنا عليك يوم وقوفنا بين يديك خالصين من الذنوب نقيين من العيوب لا نستحي منك بكفران نعمة ولا إقرار بشريك لك في القدرة ولا بإرهاج بإثنى ولا رطا زائمة وقناة حسن لا يستحيلها ولا وقوف تحت راية قدرة ولا سوداد لوجه بالأيمان الفاجرة والعهود الخائنة وأملنا من توفيقك وهداك ما نسألك به سبل طاعتك ورضاك وأملنا من توفيقك وهداك ما نسلك به سبل طاعتك ورضاك يا أرحم الراحمين سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب العرش والراح سبوح قدوس رب السماوات والأرضين سبوح قدوس رب البحار والجبال سبوح قدوس يسبح له الحيتان والهوام والسباع في الآثام سبوح قدوس سبحت له الملائكة المقربون سبوح قدوس على فظهر وخلق فقدر سبوح قدوس نسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا وترحمنا فإنك أنت الأحد الصمد يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف جار ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا بديع يا بديع السماوات والأرض يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العلى والكبرياء والآلاء والنعمى نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح من كل أمر حكيم فصل على محمد وآله واجعل أسماءنا في هذه الليلة في السعداء أرواحنا مع الشهداء وإحساننا في عليين وإساءتنا مغفورة وأن تاب لنا يقينا تباشر به قلوبنا وإيمانا يذهب الشك عنا وتربينا بما قسمت لنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا يا رب فيها ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وفقت له شيعة آل محمد يا أرحم الراحمين ولا تفتنا بطلب ما جويت عنا بحولك وقوتك وأغننا يا رب برزق منك واسع بحلالك عن حرامك وارزقنا العفة في بطوننا وفروجنا وفرج عنا كل هم وغم ولا تشمت بنا عدونا ولا تشمت بنا عدونا ووفق لنا في ليلة القدر ووفقنا في ليلة القدر على أفضل ما رآها أحد ووفقنا لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام وافعل بنا ما أنت أهله اللهم صل على محمد وآله اللهم امدد لنا في أعمارنا وأوسع لنا في رزقنا وأصح أجسامنا وبلغنا آمالنا وإن كنا من الأشقياء فامحنا من الأشقياء واكتبنا من السعداء إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم إياك تعمدنا بحاجتنا اللهم إياك تعمدنا الليلة بحاجتنا وبك أنزلنا فقرنا ومسألتنا تسعنا الليلة رحمتك وعفوك فإنا لرحمتك منا لعملنا ورحمتك ومغفرتك أوسع من ذنوبنا واقبلنا كل حاجة هي لنا بقدرتك على ذلك وتيسيره عليك فإنا لم نصب خيرا إلا منك ولم يصرف عنا أحد سوءا بط غيره وليس لنا رجاء لديننا ودنيانا ولا لآخرتنا ولا ليوم قبرنا يوم نتلى في حفرنا ونفرد ويفردنا الناس بعملنا غيرك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت منزله من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبزمه أو بلاء تدفعه أو ضر تكشفه واكتب لنا ما كتبت لأوليائك الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب وأمنوا بإضاعة عنهم منك العقاب يا كريم يا كريم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك مسألة المسكين المستكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب البائس الدليل مسألة من خضعت لك ناقيته واعترف بخطيئته ففاضت لك عبرته وعملت لك دموعه وضلت حيلته وانقطعت حجته أن تعطينا في هذه الليلة مغفرة ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا الحج والعمرة في عامنا هذا واجعلها حجة مبرورة خالصة لوجهك وارزقناها أبدا ما أبقيتنا ولا تخلنا من زيارتك وزيارة قبر نبيك محمد صلواتك عليه وآله إلهنا نسألك أن تكفينا مؤونة خلقك من الجن والإنس والعرب والعجم ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم اللهم اجعل لنا فيما تقضي وتقدر من الأمر المحسوب ومما تفرق من الأمر الحكيم في هذه الليلة في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تخطفنا من حجاج بيتك الحرام في عامنا هذا المبرور حجهم المشكور دعيهم المغفورة ذنوبهم المكفرة عنهم سيئاتهم وأن تطيل أعمارنا وتوسع لنا في رزقنا وارزقنا أولادا أبرارا إنك على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. اللهم إنا نسألك سؤال المسكين المستكين ونبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير ونتضرع إليك تضرع الضعيف الضرير ونبتهل إليك الجهال المذنب الدليل ونسألك مسألة من خضعت لك نفسه ورغم لك أنفه وعفر لك وجهه وخضعت لك ناصيته واعترف بخطيئته وفاضت لك عبرته وانهملت لك دموعه وضلت عنه حيلته وانقطعت عنه عجته بحق محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد عليك وبحقك العظيم عليهم أن تصلي على محمد وآل محمد كما أنت أهله وأن تصلي على نبيك وآل نبيك وأن تعطينا أفضل ما أعطيت السائلين من عبادك الماضين وأن تعطينا أفضل ما أعطيت السائلين من عبادك الماضين من المؤمنين وأفضل ما تعطي الباقين من المؤمنين أفضل ما تعطي من تخلقه من أوليائك إلى يوم الدين ممن جعلت له خير الدنيا وخير الآخرة يا كريم يا كريم يا كريم. وأعطنا في مجلسنا هذا مغفرة ما مضى من ذنوبنا واعفنا بما بقي من أعمارنا وارزقنا الحج والعمرة في عامنا هذا متقبلا مبرورا خالصا لوجهك يا كريم وارزقناه أبدا ما أبقيتنا يا كريم يا كريم يا كريم واكفنا مؤونة نفوسنا واكفنا مؤونة عيالنا واكفنا مؤونة خلقك واكفنا شر فسقة العرب والعجم واكفنا شر فسقة الجن والإنس واكفنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام في عامنا هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفورة ذنوبهم المكفرة عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وفيما تقدر أن تطيل أعمارنا وتوسع لنا في رزقنا يا باطنا في ظهوره يا ظاهرا في بطونه يا باطنا ليس يخفى يا ظاهرا ليس يرى يا موضع كل شكوى يا موصوفا لا يبلغ بكينونته يا موصوفا لا يبلغ بكينونته موصوف ولا حد محدود يا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود يطلب فيصار ولم تخل منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين لا يدرك بكاف ولا يؤيد بآل ولا يحيد بحيث أنت نور النور ورب الأرباب أحط بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عزيز مجيد. سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عزيز مجيد. إلهنا نحمدك وأنت للحمد على حسن صنيعك إلينا وسبوغ نعمائك علينا وجزيل عطائك عندنا وعلى ما فضلتنا من رحمتك وأسبغت علينا من نعمتك وقد اصطنعت عندنا ما يعجز عنه شكرنا. ولولا إحسانك إلينا وسبوغ نعمائك علينا ما بلغنا إحراز حربنا ولا إكراه نفوسنا ولكنك ابتدأتنا بالإحسان ورزقتنا في أمورنا كلها الكفاية وصرفت عنا جهد البلاء ومنعت منا معذور القضاء. إلهنا فكم من بلاء جاهد قد صرفت عنا وكم من نعمة سابقة أقررت بها عيوننا وكم من صنيعة كريمة لك عندنا أنت الذي أجبت عند الاضطرار دعوتنا وأقلت عند العثار زلتنا وأخذت لنا من الأعداء بظلامتنا. إلهنا ما وجدناك فقيلا حين سألناك ولا منقبضا حين أردناك وجدناك لدعائنا سامعا ولمطالبنا معطيا ووجدنا نعماك علينا سابقة في كل شان من شؤوننا وكل زمان من أزمنتنا فأنت عندنا محمود وصنيعك لدينا مبرور تحمدك نفوسنا وألسنتنا وعقولنا حمدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر حمدا يكون مبلغ رضاك عنا ونجنا من سخطك يا كهفنا حين تعيين المذاهب ويا مقيلنا عذرتنا فلولا تترك عوراتنا لكنا من المفضوحين ويا مؤيدنا بالنصر فلولا نصرك إيانا لكنا من المغلوبين ويا من وضعت له الملوك نير المثلة على أعناقها فهم من سطواته خائفون ويا أهل التقوى ويا من له الأسماء الحسنى نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا ولسنا بريئين فنعتذر ولا بذوي قوة فننتصر ولا مفر لنا فنفر ونستقيلك عثراتنا ونتمصل إليك من ذنوبنا التي قد أوبقتنا وأحاطت بنا فأهلكتنا منا فررنا إليك ربي تائبين فتب علينا متعوذين فأعذنا مستجيرين فلا تخذلنا سائلين فلا تحرمنا معتصمين فلا تسلمنا سائلين فلا تردنا خائبين فلا داعين فلا تردنا خائبين دعوناك يا ربي مساكين مستكينين مشفقين خائفين وجلين فقراء مضطرين إليك نشكو إليك يا إلهنا ضعف نفوسنا عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك وكثرة همومنا ووسوسة نفوسنا. إلهنا لم تفضحنا بسريرتنا ولم تهلكنا بجريرتنا ندعوك فتجيبنا وإن كنا بطيئين حين تدعونا ونسألك كل ما شئنا من حوائجنا وحيثما كنا وضعنا عندك سرنا فلا ندعو سواك ولا نرجو غيرك لبيك لبيك تسمع من شكا إليك وتلقى من توكل عليك وتخلص من اعتصم بك وتفرج عمن لا بك. إلهنا فلا تحرمنا خير الآخرة والأولى لقلة شكرنا واغفر لنا ما تعلم من ذنوبنا إن تعذب فنحن الظالمون المفرطون المضيعون الآثمون المقصرون المضيعون المغفلون حق نفوسنا وإن تغفر فأنت أرحم الراحمين. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.